بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 20 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم وإياكنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء. ثم أما بعد، ما زال حديث موصولا عن خصيصة الوسطية، وكنا قد تكلمنا في محاضرة الماضية والتي قبلها عن وسطية الإسلام في مجال الاعتقاد، وأيضا وسطية الإسلام فيما يتعلق بقضية التوازن والموازنة بين الروح والجسد. وابتدأنا الحديث عن وسطية الإسلام في مجال التشريع، وقلنا أن الحديث عن وسطية الإسلام في مجال التشريع حديث واسع وحديث يطول، وضربنا أردنا أن نوجز بأن نضرب مثالا واحدا من جوانب وسطية الإسلام فيما يتعلق بالتشريع، وهي فيما يتعلق بقضية قضايا الأسرة كتعدد الزوجات وكقضية الطلاق. وقلنا أننا اخترنا هذه المسألة على وجه الخصوص لأن فيها إشكال كبير عند الغرب، فهي واحدة من ثلاث قضايا أساسية دائما تثار حولها الشبهات، ويحرص أعداء الإسلام على إثارتها حتى عند البسطاء. لما تكلمون أناس مثلا في الغرب لا يعرفون يعني أبجديات الإسلام، فعندما مجرد أن تقول والله أنا مسلم ومدين الإسلام، يقول أنتم الإسلام الذي عندكم تعدد زوجات، الإسلام الذي عندكم الحدود قطع اليدين ورجم الزاني، أنتم الإسلام الذي عندكم الجهاد وهو إرهاب. دائما يثيرون هذه القضايا، والرد على هذه القضايا الثلاثة والله الحمد سهل ويسير، وممكن رد عليها بالحجج العقلية والمنطقية فضلا عن رد عليها بالقضايا الشرعية، ولكن لابد أن تتسلحوا بالردود على هذه القضايا. دعونا أخذ مثلا قضية تعدد الزوجات كإحدى هذه القضايا. قلنا أن الإسلام هو وسط فيما يتعلق بقضية تعدد الزوجات، لأن هناك من أباح تعدد الزوجات بدون ضوابط سواء في الجاهلية أو حتى في بعض القبائل المعاصرة الآن في بعض دول أفريقيا وغيرها من المناطق، نجد أنه عندهم زوجات ليس بالعشرات بل بالمئات، وهذا أمر غريب ولكننا وقفنا عليه حقيقة، وربما كثير منكم وقف عليه. ولنا أن نتساءل نحن وإياكم وإياكن، ما نصيب هذه المرأة المسكينة من قضية العناية والاهتمام يعني مبادرتها ما يتعلق باهتماماتها ومشاعرها وأحاسيسها عندما يكون عندها 400، تكون هي واحدة من 400 زوجة، ماذا سيبقى من نصيبها؟ هل هذا من العدل؟ وهل هذا من المنطق؟ لا شك أنه من المستحيل أن يكون لها نصيب وافي وأن تعيش حياة أسرية مستقرة. وبالمقابل هناك من يعني منع قضية التعدد منعا كاملا حتى ولو كان فيه مصالح للأمة ومصالح كثيرة، كما يعني أن الإسلام شرع التعدد لأغراض ولحكم عظيمة جدا، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا الجانب إن شاء الله في موضع آخر. لكن أقول إن هناك من حرم التعدد تحريم مطلقا ولا يمكن الجمع بين الزوجتين، كما هو موجود الآن يعني في الغرب، يعني الأنظمة والدساتير الأساسية تمنع قضية أن يكون الإنسان عنده أكثر من زوجة. ممكن يكون عنده زوجة واحدة والعديد من الخليلات، هذا عندهم لا بأس به ولا يعاقب عليه القانون، وهو أمر طبيعي ومشروع ولا يمكن حتى الشكوى في هذا الاتجاه. لكن يكون عنده مثلا زوجة أخرى بالحلال فهذا يعتبر عندهم من أعظم الموبقات وأعظم الخلل. ثم يأتي دين الإسلام، فهو دين وسط. هذا الدين العظيم لم يبح التعدد على إطلاقه، وإنما أباح التعدد بمثنى وثلاثة ورباع كحد أقصى 4 زوجات. يقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فأباح التعدد بثنتين وثلاثة وأربع، وضبطها في نفس الآية بقضية العدل، القدرة على العدل في النفقة والعدل في المبيت وكل ما يتعلق بقضايا وجوانب العدل. هذا إذن وسطية الإسلام فيما يتعلق بقضية التعدد، فلا إفراط ولا تفريط. قضية أخرى مثل قضية الطلاق، هناك مذاهب حرمت الطلاق تحريما كاملا حتى لو استحالت الحياة الزوجية إلى جحيم للطرفين، وكل الطرفين يريدون الفكاك ومع ذلك يمنع الطلاق، مثل الكاثوليك وأيضا الأرثوذكس إذا توفرت علة الزنا، يعني بدون وجود علة الزنا فإنهم يمنعون الطلاق مطلقا، ويجعلون هذه الرابطة هي عبارة عن حبل يطوق رقبة الزوجين، فلا يمكن لهما الفكاك حتى ولو رغبا جميعا. هذا والعياذ بالله في نوع من العنت. الطلاق وإن كان يعتبر من الأمور البغيضة، لكنه في بعض الأحوال هو يعتبر رحمة للزوجة، عندما تبتلى بزوج غير صالح، زوج فاسد، زوج يؤذيها يضربها إلى آخره، فإنه في عقيدة هؤلاء المبطلين تمنع من أنباتها، لا يمكن الفكاك منه. وكذلك العكس، إذا ابتلي الزوج بزوجة قد تكون مؤذية وشرسة ولا يمكن العيش معها وتنقلب حياته معها إلى تعاسة، وهي كذلك يعني ليس بينهم نوع من الألفة وليس بينهم نوع من المودة، فمع ذلك يمنعون من الطلاق منعا باتا. وربما هناك أنظمة أخرى جعلت الطلاق أمرا سهلا سائغا، كما هو موجود في بعض للأسف في بلدان ربما العالم الإسلامي، لكن عندهم نوع من التساهل الشديد فيما يتعلق بقضية الطلاق بدون أي يعني مبررات وبدون أي ضوابط. تجد أنه يتزوج اليوم ويطلق غدا، وبعد غد يتزوج ويطلق بعد غد وغير ذلك، وهذا ثقافة في المجتمع كله. أنا لا أتكلم عن أحوال فردية التي موجودة في عديد من البلدان، لكن أتكلم عن بعض البلدان هي ثقافة مجتمع. يعني تجد أن الشاب مثلا في عمر 30 أو 40 أو غير ذلك تزوج 15-16-20 مرة، وكذلك الفتاة. فليس هناك حتى وقت لقضية يكون هناك نوع من الأنس أو نوع من المودة أو لبناء الأسرة، وهذا أيضا يعتبر خلل ينبغي أن لا يقر، يعني مهما كان فاعله سواء كان مسلما أو غير مسلم. الطلاق الشرعي في الإسلام هو عبارة عن إنهاء لرابطة الزواج، ولكن بضوابط رائعة جدا وراقية. هو طلاق ناجح في دين الإسلام، وإن كان طلاق لكن نحن نسميه طلاقا ناجحا إذا ضبط بالضوابط الشرعية. فهذا الطلاق هناك يعني بعض الآداب وبعض الأحكام المتعلقة به في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية، فإنها لا تستمر هذه الرابطة لتكون تعاسة وتكون إيذاء للزوجين، بل تنفصل هذه الرابطة ولكن بطريقة راقية جدا. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا أردت أن تطلقها فضع لها هدية، مبلغ جيد من المال أو ذهب أو شيء من القبيل، هذا مش شرعه الإسلام. تشرع لابد أن تذهب هذه الزوجة المسكينة، تذهب وهي تدعو لك وهي تذكرك بالخير، تذهب وهي تعرف أنك تكن لها الاحترام والتوقير. وإذا كان بينكما طفل أو ذرية فإنك تستمر في النفقة عليها إذا كانت ترضع أولادك، وتستمر في قضية الإحسان إليها حتى بعد الطلاق، تبقى أمها هي خالة لك أو عمة لك كما تسمى عرفا، وكذلك أبوها وأمها تستمر محرما لك، لها حق التوقير ولها حق الصلة ولها حق إلى غير ذلك. منتهى الرقي في دين الإسلام. إذا الطلاق ليس عداوة وليس إيقاعا، بالعكس تذهب هذه الزوجة وأنت تدعو لها بالتوفيق في حياتها الجديدة، وهي تدعو لك بالتوفيق في حياتك الجديدة. كل ما في الأمر أن الأمر استحال العشرة فيما بينكما، لأن الله سبحانه وتعالى ربما كتب أن تكون الأدمة لها مع شخص آخر أو لك مع يعني إنسانة أخرى. طلاق راقي جدا في في في دين الإسلام، وليس قضية عداوة، وأيضا ليس يعني يمنع من أنباتا بحيث يكون فيه نوع من الإيذاء. يعني هذا لي مثالان على قضية وسطية الإسلام في التشريع فيما يتعلق بقضية قضايا الأسرة، تعدد الزوجات والطلاق. جانب رابع من جوانب التوازن الوسطية في دين الإسلام، وهي قضية التوازن بين الفردية والجماعية. وقضية الفردية والجماعية هي من القضايا القديمة التي تخبطت فيها الفلسفات والمذاهب البشرية وحتى المذاهب الدينية المحرفة تخبطت في هذا الجانب وقسمت فيه إلى قسمين. قسم يقدس الفرد ويرى أن الفرد هو الأساس وينبغي أن يعني يهيئ لهذا الفرد كل احتياجاته ولو كان على حساب الجماعة، وهو ما يعبر عنه في أو يمثله في يعني زمن الحاضر الرأسمالية والليبرالية، هذه التي تقدس الفرد وتمنحه الحرية المطلقة، الحرية الاقتصادية، الحرية السياسية، الحرية الفكرية، ولو كان ذلك على حساب المجتمع. وبالتالي حصل عنده فجوات هائلة فيما يتعلق بقضية ثراء فاحش لبعض الناس مع فقر مدقع لفريق آخر من الناس، وهذا الشعار أو هذا المذهب الفردي أو يسمونه مذهب الفردية ازدادت يعني إن صح التعبير ثورته أيام الثورة الفرنسية. كان عندهم شعار يقول دعه يمر دعه يعمل، بمعنى لا أحد يتدخل في الفرد، لا دولة ولا غيرها لا تمنع أحدا من الأفراد، الفرد هو المقدس عندهم، وهذا لا شك أنه فيه يعني إفراط، لا شك أن فيه نوع من المبالغة في قضية حق الفرد وحريته، لأن هذا الفرد أصبح يتحكم حتى في حرية المجتمع ويؤذي قضية المجتمع. طبعا ترتب عليه قضية حريات أخلاقية أصبح وثقافية، الفرد ممكن في الشارع يمارس ما أراد من قضية المنكرات والقضايا القبيحة التي أنت لا ترضى أن أطفالك يرونها، ولا ترضى مثلا أنك أنت أنك تؤذي بصرك مثل هذه المناظر، رجل مثلا يترنح وهو يشرب الخمر ويظهر بمظهر قبيح وإلى آخر أمام الناس، هذه لأن عندهم الحرية. لكن هل من حريتي أن يعتدي على حريتي؟ يضطرني أن أنظر أنا وأطفالي وزوجتي إلى شخص يترنح بشكل قبيح وربما خلع شيء من ملابسه وربما خرج مظهر سيء وربما خرجت من رائحة كريهة ومنتنة، ما هذه الحرية؟ هذه حرية مؤذية للمجتمع، حرية الناس تنتهي عند حرية غيرهم، الفرد حريته تنتهي عند حدود حرية الفرد الآخر، وكذلك لا تمتد لكي تشمل حريات الناس وتسيطر عليهم، هذا لا شك أنه خلل وإفراط. وهناك يعني إن صح التعبير فرقة أخرى أو فريق آخر أخذ الجانب العكسي، ركزوا على قضية المجتمع، جعلوا أن المجتمع هو الأساس، الأساس هو ما يتعلق بقضية الجماعة، والفرد هو يعني تجد أنه مسحوق ومطحون في مثل هذه المجتمعات. هذا المذهب الفكري يرى أن الجماعة هي الأساس وهي التي ينبغي أن تغلب مصالحها، أما الأفراد فليس لهم أي وزن في هذا المجتمع. هم يرون يعني مثل الشيوعية، الشيوعية يعني تهين الفرد وتصدم فطرته وحتى أنها تحرمه حتى التملك، تجد أنه لا يملك بيته الذي يسكن فيه ولا يملك حتى دابته التي يمشي عليه ولا يملك إلى آخره، حتى ما يتعلق يعني في بعض الجوانب المتطرفة في الشيوعية حتى فيما يتعلق بالبيع والشراء لا يشتري، معه بطاقات ويذهب يمسك طابور حتى يأخذ قطعة الخبز وكأنه متسول مع أنه يشتغل ليل نهار، لماذا؟ أين يذهب هذا المال؟ ماذا يصنع بهذا المال؟ تجد قمتهم يرون مساواة الناس في الفقر، ليس مساواة الناس في الغنى ولا مساواة الناس في الطبقة المتوسطة، ولبثوا 70 سنة ما استطاعوا يحققون شيء من هذا الأمر، كلما مع كل الوقت وهم يزدادون بعدا عن هذه الغاية وقضية المساواة بين الناس. هم يقولون الشيوعية أن يتساوى الناس، كلما في الأمر أن يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ أصحاب الحزب الحاكم يعيشون في رفاهية هائلة جدا، حتى أن بعض حكامهم لديه مسبح ضخم جدا ويسخنه في خلال 3 دقائق من شدة يعني الأجهزة التي وضعت فيه، وهم في منطقة شبه متجمدة من شدة الرفاهية التي يعيشون فيها. وبالمقابل تجد أن بعض أفراد الشعب العامة الشعب يعيشون في مرحلة دون مستوى خط الفقر وكدح هائل، يعني رأيتهم بعيني في بعض المواقع في هذه البلدان الشيوعية امرأة عجوز عمرها قريب من 60 سنة والله فوق الصقالة يعني في مبنى وهي تقوم بدهان في مبنى وإلى آخره، الصقالة ارتفاعها بدون مبالغة ما تقل عن 6 إلى 8 أمتار تدهن، امرأة عجوز في عمر والدتي وفي عمر جدتي، واضطرت أنها تقوم بهذا العمل مسكينة، وحتى صورتها بجهاز الجوال وكان منظرا مزعجا، ومعها كثير الناس في هذا السن. في هذه المجتمعات إذا لم تعمل فإنك تموت جوعا وليس لك أي قيمة، ما أنت إلا عبارة عن ترس صغير في مكينة ضخمة هائلة، هذا الترس يعمل وهو ساكت، ما يستطيع أن يحرك ساكنا وليس له أي حقوق، وإذا توقف عن العمل فإنه يؤخذ ويرمى وليس له أي حق. ما هذه الحياة؟ حياة أيضا بئيسة، حياة مزعجة. قضية تقديس المجتمع على حساب الفرد بحيث أن الفرد لا يبقى له أي حقوق ولا يبقى له أي ميزان، هذا كله أيضا يعتبر من الباطل. ثم يأتي دين الإسلام، دين الفطرة، هذا الدين نظام وسط عدل يراعي جانب الفردية وجانب الجماعية بحيث لا يطغى أحدهم على الآخر، يكلف الفرد بعدد من الواجبات في حدود وسعه وطاقته دون حرج شرعي. عندما تأتي امرأة في 70 سنة هذا الإسلام يكلف بيت مال المسلمين أنه يعطيها، ما يطلب منها أن تشتغل. فدين الإسلام دين عظيم ودين جليل، فيكلف الإنسان ببعض الواجبات وفق طاقته وقدراته، وبالمقابل يعطي حقوق، يعطي حقوق أيضا بقدر احتياجه، أيضا بحيث أن هذه الحقوق أيضا لا تتعدى إلى حقوق الآخرين. نضرب أمثلة بعض الحقوق التي وهبها الإسلام للفرد في دين الإسلام. من هذه الحقوق أولا مثلا حرمة الدم، حرمة المال وحرمة العرض كما سيأتي. نبدأ مثلا بقضية حرمة الدم. الإسلام حفظ للفرد المسلم حق الحياة، ولا أحد يستطيع أن يعتدي على حياته ولا أن يقترب من قضية دمه. يقول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الاعتداء على النفس البشرية يعتبر جريمة من أعظم الجرائم في الإسلام، فلا أحد يملك أن يعتدي على نفس أحد فرد آخر. الفرد أيا كان، فقير أو غني، صغير أو كبير، ذكر كان أو أنثى، شريفا من أسرة شريفة أو من أسرة معتدلة أو غيرها من أسر، لا يمكن لأحد أن يعتدي على دمه أو أن يعني يريق دمه ويحرمه حقه في الحياة. لكن هذا الشخص أيضا إذا اعتدى على حق نفس أخرى في الحياة فأزهقها وأزهق روحها كقاتل العمد، فإن الشريعة أوجبت القصاص منه، لأن هذا عضو فاسد وبقاؤه ربما يقتل غدا وبعد غد وبعد غد، ربما يراه الناس وهو يمشي فيتجرؤون على مثل فعلته، وبالتالي القتل أنفى للقتل. هذا في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني القصاص هو الذي يوقف نزيف الدم. وجاء الإسلام بأبلغ من هذه العبارة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف القصاص قتل؟ كيف تقول كيف يكون حياة؟ لأن هذا القصاص هو عبارة عن إيقاف لشلال الدم الذي ممكن أن يستمر، فهو حياة لبقية أفراد المجتمع حتى لا تستمر هذه ظاهرة الانتقام والانتقام والانتقام التي تستمر ربما أجيال وسنين، ويقتل فيها ربما عشرات وربما مئات من الناس من أجل مقتلة واحدة. فجاء القصاص رحمة من الله سبحانه وتعالى بالبشرية لكي لا يستمر شلال الدم. إذن أيضا الشخص إذا اعتدى على حق المجتمع في قضية الأمن، أمن ماله وأمن حياته وغير ذلك، بأن يكون قاطع طريق يهدد الناس ويعرضهم بالسلاح ويأخذ ما عندهم من المال ويعتدي عليهم، فهذا أيضا في الإسلام يفقد الحصانة والعصمة لحقه في الحياة، وبالتالي يحكم عليه بأنه يقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد الحرابة. الذين يجلسون في طرق الناس ويؤذونهم لا شك أنهم يعني يستحقون مثل هذه العقوبة. هذا فيما يتعلق بقضية حرمة الدم وحفظ الإسلام لحق الحياة لكل فرد أيا كان. الإسلام أيضا كجانب ثاني يحفظ لكل فرد حقه في حرمة ماله، وأن لا يعتدي أحد أيضا على ماله، والمال كما يقولون هو عديل الروح. الإسلام صان الفرد حق التملك. لا يجوز أحد أيا كان أن يأخذ مال الشخص أو مال المسلم إلا بطيب نفس منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك رتب الإسلام على السرقة والاعتداء على مال الناس حد القطع، يكون رادعا قويا عظيما يحفظ بقية أموال الناس، ولا يسمح لأحد أن يتجرى بعد ذلك على قضية الاعتداء على حرية الفرد في قضية المحافظة على ماله وفق الضوابط الشرعية. يقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. مقابل ذلك نجد الإنسان ليس له مطلق الحرية في التملك كيف شاء والإنفاق كيف شاء، بل هو أيضا بالمقابل نقول: لا إفراط ولا تفريط، نحن حفظنا له ماله، لكن هذا المال كيف يجمعه وكيف ينفقه ليس أيضا على إطلاقه، ليس مثل الحرية الفردية التي تؤله الفرد على حساب المجتمع، بل نقول: لا، أنت منضبط بضوابط المجتمع، منضبط بضوابط الشرع، فلا يجوز لك أن تأخذ المال كيف متفق، ولا يجوز لك أن تنفقه كيف متفق، وإنما هناك ضوابط شرعية تضبط لك كيف تأخذ المال وكيف تثمر هذا المال وكيف تنفق هذا المال في وجوهه الشرعية. أوجب الإسلام عليك النفقات الواجبة للمجتمع، لابد أن تدفع الزكاة للمجتمع. نعم، أنت فرد، أنت فرد والله سبحانه وتعالى هيئ لك أنك تتملك، لكن أنت أيها الفرد لابد أن تنفق على المجتمع، تنفق قضية الزكاة، تنفق قضية الصدقات وغيرها من أبواب البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه أو ماذا عمل به. الحديث رواه الطبراني صحيح الألباني. إذن هذا جانب مهم من جوانب عناية الإسلام بقضية الفردية وفق الضوابط الشرعية. من الجوانب التي أيضا قررها الإسلام قضية المسؤولية الفردية، المسؤولية الفردية بمعنى أن الإنسان غير مسؤول عن أخطاء غيره، غير مسؤول عن أخطاء غيره، فلا يمكن في الإسلام أن يأخذ الإنسان بجريرة غيره، لا يمكن هذا في دين الإسلام، وهذا من عدالة الإسلام ووسطيته كما قررنا. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لا يأخذ الإنسان بجريرة غيره. يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. المسؤولية فردية في دين الإسلام، فأنت أيها الفرد المسلم دائما آمن بأنك لن تؤخذ بجريرة غيرك، لن تؤخذ كما عند الجاهليين مثلا عندما يأتي شخص ويقتل شخصا، فإذا وجدوا في الحرم أي واحد من أبنائه أو آبائه أو إخوانه قتلوه بجريرة أخيه، هذا لا شك أنه من الظلم، ولا شك أنه نسأل الله العافية من الانحراف، فلا يؤاخذ الإنسان بجرية غيره. لكن مقابل ذلك الإسلام أكد على مسؤولية الفرد أيضا عن هذه الجماعة. كل فرد في المجتمع راع في مجال معين من مجالات المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كنت طبيب، إذا كنت مهندسا، إذا كنت ربة بيت، إذا كنت موظفا حكوميا أو في قطاع خاص، أنت عندك مسؤولية من المسؤوليات. وبالتالي مثلا فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي شرعها الإسلام وفرضها وبين الله عز وجل أنه لا نجاة من خسران إلا بالقيام بها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا نجاة من خسران إلا بالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. تأمر من؟ المجتمع. أنت فرد لكنك أيضا مسؤول عن المجتمع وعن حماية المجتمع من كل ما يضره، فلا بد من القيام بهذا الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا استنصحك أن تنصح له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وفي اللقاء القادم سنتكلم عن خصيصة جديدة من خصائص هذا الدين وهي الواقعية. نسأل الله لكم التوفيق والمعونة والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.